جريت صوتي بالبكاء والحسرة، ايش الفرق اللي بنفسه خسرني؟ جريت صوتي بالبكاء والحسرة، ايش الفرق اللي بنفسه خسرني؟ يا ضيقة في القلب زادت حرارة من سبة اللي بالمحبة هجرني، من يوم قفى صاحبي يا خسارة، وانا افكر ليه خلي حقرني. جريت صوتي بالبكاء والحسارة، يشيل فارق اللي بنفسه خسرني. جريت صوتي بالبكاء والحسارة، يشيل فارق اللي بنفسه خسرني. شنو سبب قلبي يعيش بمرارة من سبة اللي ما غدرته غدرني؟ أول معي دايم بليلي سهارة، ولا من طلع صبحي بقلبه سرني. جريت صوتي بالبكاء والحسرة، يشيل فارق اللي بنفسه خسرني. جريت صوتي بالبكاء والحسرة، يشيل فارق اللي بنفسه خسرني. يا ما كسبت الحب وخفيت عاره، وسبت الفرقة وهو من جبرني. الله من ضيق سكنت بنارة، والله من هم عشان حشرني. جريت صوتي بالبكاء والحسرة، يشيل فارق اللي بنفسه خسرني. جريت صوتي بالبكاء والحسرة، يشيل فرق اللي بنفسه خسرني. تزهمني عيوني على شافي دارات، تجبرني يا ضيقة على من دمرني. جريت صوتي بالبكاء والحسرة، يا شيل فرق اللي بنفسه خسرني. جريت صوتي بالبكاء والحسرة، يا شيل فرق اللي بنفسه خسرني. جريت صوتي بالبكاء والحسرة، يا شيل فرق اللي بنفسه خسرني. بدجل السنين كلها في انتظاره، يمكن يحن يرجع بعد كسرني. الله يعدل في طريقه مساره، والله سامح كل واحد هجرني. جريت صوتي بالبكاء والحسرة، يشيل فارق اللي بنفسه خسرني. جريت صوتي بالبكاء والحسرة، يشيل فارق اللي بنفسه خسرني.